إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء بعيد عن هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير. أسعد بكل مستمعينا دوما من أمام الميكروفون نورة السيد. ضمن الفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة، الفترة المفتوحة مواجهة، أهلا بكل مستمعينا في كل مكان. دايما بننتظر يعني حوار مع صاحب القلم الجاد الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، كاتبنا الكبير. أهلا بحضرتك على موجات البرنامج العام دوما، وفترتك المفتوحة مواجهة. ربنا يخليك يا أستاذ نور، أهلا بحضرتك. بداية احنا يعني تقدمنا بلمسة وفاء لأسرة الصحافة المصرية والعربية في وفاة الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، فتقبل منا يعني هذه اللمسة، ويعني دايما إنجازاته وأعماله هتبقى لكل محبيه وكل تلاميذه. يعني والله كل الشكر لحضرتك وللبرنامج العام. هو طبعا الأهرام يعني خالص العزاء لكل الأهراميين وكل يعني الصحفيين المصريين، وخالص العزاء لأسرة الفقيد، لكن كمان يعني وطبعا ده قضاء يعني ربنا وقدره. الصحافة من يناير بتفقد رموز مهمة، يعني ابتدت السنة فقدنا الكاتب الكبير الأستاذ ياسر رزق، وبعد كده في فبراير الأستاذ محمود الكردوسي، وجينا في مايو الثلاثة وراء بعض، يعني الأستاذ عبد الحكيم الأسواني، الأستاذ عزت السعداني، والأخيرا الأستاذ صلاح منتصر. فيا رب تكون آخر الأحزان يا رب للصحافة يعني المصرية يا رب هذا العام. بالضبط، لأن أقلام يعني الأهرام، اثنين من رموز الأهرام أستاذ عزت السعداني، وهو طبعا يعني من هو في الكتابة وفي التحقيق الصحفي، والراجل كان فاتح أنا نفسي شفت هذا الكلام بنفسي، وكان من سنين طويلة فاتح مكتبه لكل التلاميذ حتى من خارج الأهرام. فخالص العزاء لأسرة هذه المؤسسة الكبيرة ولأسرة الصحافة المصرية والعربية كلها. يعني الصحفي لما بيكون تارك أثر كبير وراه بيكون برضو من التراث يا أستاذ أحمد. يعني أتمنى إن شاء الله، يعني وأنا كل ثقة في جريدة الأهرام ويعني كتبها ورؤسائها إن هم يستفيدوا من تراث صلاح منتصر. هو طبعا أصداء يعني اللي بص أقول لحضرتك وحضرتك عارفة يا أستاذ نورة، الكتابة اليومية كتابة شقة جدا، يعني طبعاً. انت تلتقي بقراء كل يوم، تخيلي بقى حد لازم كل يوم فكرة ومعلومات وتفرغ عشان يصيغ وعنوان، وشوف الحكاية دي بتحصل كل يوم ولو بتحصل في جريدة يعني الناس كلها بتتطلع إليها وبتشوفها وبتطلعها زي الأهرام، فمسألة شقة جدا صحيح. جدا، فما بالك بقى انه في كتاب احيانا بيجمعوا بين الكتابه اليوميه والكتابه الاسبوعيه والكتابه الشهريه، وده كان يعني الاستاذ صلاح عمله لما كان في اكتوبر وكان بيكتب اكتر، لان كمان الصحافه العربيه بتفخر يعني وبتسعد بوجود الكتاب الصحفيين المصريين على صفحاتها وفي وعلى اعمدتها. الكتاب كتير مصريين كان منهم الأستاذ صلاح بيكتبوا في صحف عربية كتير. تمام. فدي يعني مسألة شقة، وهذا التراث اللي حضرتك بتكلم عليه تراث كبير جدا، البعض كان منتبه ليه بدري وجمعه في كتب، وبعض دور النشر بنفسها يعني تولت هذه المهمة وجمعت لكتاب كتير المقالات بتاعتهم باعتبارها يعني تراث ينبغي جمعه وينبغي حفظه للأجيال اللي جاية. يعني عايز أقول لحضرتك والسادة المستمعين ممكن يكونوا شافوا الحكاية دي في كتب في السوق، ما هي أصلا مجموعة مقالات، لكن القارئ ما يحسش، يحسها أنها زي ما تكون مكتوبة النهاردة وزي صحيح. ما تكون يعني مكتوبة كمان للمستقبل. يعني الأستاذ راجي يعني الله يرحمه يعني ربنا يشوف الخلود لكتبه، يعني عندك كتب خاصة بالعلم والمستقبل زي ما يكون كاتبها النهاردة أو زي ما كنت هكتبها بعد 10 صحيح سنة. صحيح. وهو طبعا متخصص في هذا المجال، هو أستاذ صلاح جلال، الكتاب اللي تخصصوا في العلوم والتكنولوجيا والحاجات دي سبقوا عصرهم بكتير. هو يمكن يعني يمكن برضو الدارس والقارئ والممتهن العمل الإعلامي عارف كويس قوي ان العمل الاعلامي هو موهبة اولا وحب لهذا العمل زائد اتقان وذهن قارئ وعقل يعني مستنير كده، مش يعني بيلفت نظره الصغائر الامور قبل ما يعني الكبائر بتلفت نظره، فيعني حقيقي حقيقي. وطبعا عندك حق تماما يا استاذ نور. عايز اقول لك يعني الايام دي بالصدفة أنا بتابع كتاب أستاذ راجع عناية 30 ظاهرة حيرة العلماء، الراجل شوفه كاتبه من سنين ولفت نظره حاجات بسيطة على مستوى العالم كله، يعني جايب من أستراليا إلى أمريكا إلى كل القارات ظواهر يعني هو ما هو بقى ده بتبقى ايه فتوحات من ربنا سبحانه وتعالى على بعض الاعلاميين كده، يعني مثلا زي برضو ما فقدنا الاعلامي الكبير وفارس من فرسان الاعلام وايضا فارس من فرسان العسكريه المصريه وهو يعني استاذنا الكبير ابراهيم حجازي، فبرضو الاستاذ ابراهيم حجازي شوف يعني يعني عايز اقول لحضرتك هم بيكونوا ليهم نظره او يمكن اساتذتنا الكبار دايما. طبعا انا لو عديت وقلت اسماء انا مش هقدر يعني احصر اسماءهم، لكن هو بيبقى فيه فتح كده من عند ربنا سبحانه وتعالى ان ليهم نظرة استباقية للاحداث القادمة. فحضرتك بتقرأ النهاردة ما كتبه صلاح منتصر الله يرحمه او استاذ ابراهيم حجازي او يعني او اي كاتب او اي اعلامي او استاذنا طبعا ياسر رزق الله يرحمه، كل دول كان ليهم نظرة استباقية فكأنهم كاتبين النهاردة المقال، كاتبين امبارح المقال. طب هم عندهم كانوا دراية باللي هيحصل؟ أيوة كان عندهم دراية باللي هيحصل. ربنا يرحمهم. هو اللي بيفرق بين حد وحد يعني صحيح. عشان بس يعني كلام حضرتك رائع جدا، ليه بقى؟ عشان تحديد للناس ان الموضوع مش صب مساحة، يعني مش الناس خالص بتعبي الحتة دي وخلاص، لا يعني مش عمود وبنملاه كل يوم أبدا. بالضبط ابدا يعني. وربنا يرحم يا رب يعني فرسانا فرسان الاعلام المصري والعربي، ويبارك في اللي موجود ويبارك في حضرتك وفي حضراتكم جميعا يا استاذ احمد. ربنا يخلي حضرتك ربنا يخليك. يعني عايز اقول لحضرتك ان كنا في نهايه الاسبوع الماضي على قدم وساق في تغطيه الحوار الوطني اللي دعا ليه فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي، واللي يعني انبهرنا حقيقي من يعني شبابنا في تنسيقيه شباب الاحزاب وفي اعضاء مجلس الشيوخ واعضاء مجلس النواب. كان في حراك وطني بمعظم أطياف المجتمع، والجميل أن فخامة رئيس ده عليه من إيه بقى؟ أنه يكون في حيادية وشفافية تامة جدا. يعني عايزة برضو حضرتك توضح للسادة المستمعين أهمية الحوار ده، ممكن تفيدنا بإيه أو ممكن تعود على المواطن المصري بإيه يعني يا أستاذ أحمد؟ يا أستاذ نورة بحييكي على صياغة برضو السؤال بهذا الشكل المبسط جدا، لان انا عايز اقول لحضرتك الدنيا كلها بتتطلع الى هذا الحوار في حاله يعني مثلا بعض الناشطين او نشطاء على شبكات التواصل يختزلوا الموضوع انه في دعوه للاحزاب المصريه انها تيجي يعني تتناقش مع الحكومه او الدوله او مؤسسات الحكم المصريه ويشوفوا مستقبل البلد او يناقشوا قضيه من القضايا. هذا الموضوع غير صحيح. فيطلع ناس يقول لك ايه هيقعدوا مع مين؟ هو في حد في احزاب مصريه اصلا ونقعد نعمل إحباط للناس ونشوه فكرة الحوار. أولا الحوار في تعريف أي حوار وطني حتى مش في مصر، أي حوار وطني في أي حتة في الدنيا هو إيه؟ عبارة عن تداول الآراء اللي تخص هذا الوطن أو تخص المتحاورين. إيه اللي يخص المتحاورين في حالتنا إحنا؟ إن إحنا رايحين على دولة عصرية حديثة بنبنيها، ممكن نبقى اختصرنا الاسم في الجمهورية الجديدة، أو يعني ممكن الناس تانية تقول لك المستقبل اللي جاي، ممكن تقول لك المستقبل مصر في السنين اللي جاية، أي كان المصطلح. إحنا قدام وطن بيتم إعادة بنائه من 2014، ودلوقتي التحديات فرضت نفسها على الدنيا كلها مش على مصر بس. ما حدش كان يتخيل في العالم كله انه احنا بنبني هذا البلد ومنطلقين في كل الاتجاهات وعمالين رايحين جايبينها من رفح الجديدة لبئر العبد الجديدة لشارع بورسعيد الجديدة او السلام الى المنصورة الجديدة الى العلمين الجديدة، وخدنا المتوسط كله شاطئ البحر المتوسط كله، وبعد كده رايحين نعمل ناصر في اسيوط، ورايحين نعمل جبل الجلالة، ورايحين نعمل لغاية ما روحنا نعمل التوشكا الجديدة ونجع حماد الجديدة واربعنا، مرورا بكل المدن اللي بنعملها، مرورا بكل الطرق اللي بنعملها، مرورا بكل المستشفيات اللي بنعملها، مرورا بكل المصانع اللي جددناها أو الجديدة اللي عملناها. ومحدش يتخيل وإحنا بنعمل ده كله تطلع لنا كورونا وبعد كده أوكرانيا. صحيح. يعني لا حد كان على الخطر ولا على البال ولا حد كان متسبب فيها، دي أزمات فرضت نفسها على كوكب الأرض كله. فالتحديات دلوقتي زادت، والنظام العالمي بيتغير وبيتشكل، والنظام المالي بيتشكل معاه، والنظام الاقتصادي بيتبدل معاه، وادينا شايفين صراع العملات. جميل جدا. يعني هنقل حضرتك سؤال على ذهن المستمع البسيط، طب انا هستفيد ايه من الحوار الوطني وانا قدامي التحديات دي كلها؟ انا عارف ان الدولة ماشية، يعني فعلا ماشية بتجري، مش ماشية بس في صناعات، في استثمارات، في طرق، في حاجات كتيرة جدا هتعود عليا انا بالنفع. طب الحوار الوطني هيعود عليا بايه؟ تمام. انا بسال السؤال ده يعني على ذهن بالنيابه على الناس البسيطه، ان ممكن تكون يعني مش واصل لها قيمه هذا الحوار الوطني. ممكن يعني ناجل أيوة. الاجابه بعد أيوة. الفاصل وبعد موجز الانباء يا استاذ احمد، يبقى افضل علشان يبقى عشان نقول للناس فعلا احنا ليه بنبدا حوار وطني، ليه كلنا لازم نتكاتف في اطياف المجتمع كتير علشان حوار وطني، عشان في الاخر عشان حضرتك ايها المواطن المصري. دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسيب حبك لادم وحده عليك، عايز منك سعي كتير. دوس على كل الصعب وسيب انت العمل يكون بزيادة، بلد وزد عملنا عبادة، قوم بإيمان وتروح وتضيق. ابني وتزود من امجادك، ابني الوطنك ولا ولادك، ابني وتزود من امجادك، ابني الوطنك ولا ولادك. فكر، ابحث، ازرع، صنع كل مجاهد خيره لأمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح يتقن عمله. اخلق، جدد، انتج، صدر، خلي بلادك تقوى. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يؤكد مواصلة تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وزير الكهرباء يلتقي مسؤولي الغرفة التجارية الأمريكية لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المستقبلي وزيادة فرص الاستثمار. الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوجه إلى مدريد اليوم لرعاية الدورة الأولى لمنتدى العلاقات العربية الإسبانية. الرئيس العراقي يشدد على أهمية تكثيف منابع تمويل الإرهاب في بلاده وتقديم المتورطين بالجرائم الإرهابية إلى العدالة. الحكومة اللبنانية تؤكد استمرار عمليات فرز الأصوات في الانتخابات النيابية. مصرع 40 شخصا في 3 هجمات إرهابية في شمال وشرق بوركينا فاسو. وزارة الدفاع الروسية تؤكد إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وتقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية في منطقة خاركييف شرق أوكرانيا. أسعار الذهب تواصل تراجعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم متأثرة بانخفاضه في الأسواق العالمية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. وعلى هواء القاهرة مواصلة جديدة لمواجهة جديدة أيضا من خلال الفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة. خالد عيد، أشرف البهي، نور السيد مع كل مستمعينا، وخلال هذا الحوار مع الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شرفنا أستاذ أحمد ومنورنا دايما. كنا بنتساءل ماذا بعد الحوار الوطني، أو ما أهمية الحوار الوطني على لسان المستمع البسيط، يعني هيجلب له إيه، هيجي عليه بإيه هذا الحوار الوطني اللي دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طب تعالى أقول لحضرتك، ندخل مباشرة يعني إلى صلب الموضوع ونرجع بقى، يعني نرجع يعني نعمل فلاش باك، بس خلينا نخش في صلب الموضوع ونقول للمواطن ده. اتفضل. انت كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي قبل الفاصل بتتعمل في مصر. اذا قعدنا نعمل زيها وغيرها وغيرها وغيرها والمواطن مش حاسس بثمر ده ولسه بيشتكي من الاسعار، يبقى احنا المواطن ده يحس ازاي بكل الانجازات دي؟ هيبقى عنده مشكله، صح؟ طبعا. طيب اللي دلوقتي الرئيس السيسي لما جه في 2014 لكان هو اللي اختار نظام السوق الحر، ولا هو اللي ألغى موضوع التسعير الجبرية، ولا سيادته اللي وقع اتفاقيات الجاتو والتجارة الحرة وألزم الحكومة المصرية بعدم التدخل في النشاط الاقتصادي؟ لو احنا ده عايزين نعيد النظر فيه، مين اللي هيقرر الحكاية دي؟ هل ده وهو موضوع يعني مصر ملتزمة بيه لأنه في معاهدات متوقعة وموضوع يخص المستقبل، هل المصريين كلهم أحزاب ونقابات وروابط وجمعيات وشخصيات عامة وممكن هيئات خارج البلاد، المصريين في الخارج لما يجوا يجتمعوا ويقعدوا ويناقشوا موضوع زي ده مستقبل النظام الاقتصادي في مصر، هل يبقى كله سوق حر ونفتح الموضوع البحري والدولة ترفع ايديها على النشاط الاقتصادي أكتر وأكتر زي ما ناس بتطالب؟ لا طبعا. ولا نضيف ضمانات تحمي المواطنين وتخلي ايد الدولة موجودة في السوق وقادرة انها تضبط النشاط الاقتصادي، لان احنا لسه اسواقنا ما نضجتش وعندنا جشع بيظهر كل أزمة. هو ده اللي أنا عايز أقوله لحضرتك، يعني الدولة طبعا بنثمن مجهودها جدا وجهاز حماية المستهلك ويعني أجهزة كتيرة ورقابية كتيرة في الدولة، من ضمن جشع التجار إن بعد ما التسعيرة كانت نزلت على بعض المنتجات اتشالت التسعيرة وبقى يعني تم البيع المنتج مثلا بأسعار غالية، لا ده احنا دي السلعة دي غليت والسلعة ما غليتش. يعني أنا برضو بتوافق مع كلام حضرتك في إن هذا الحوار أدي مثال أهو، أدي مثال واللي بيأكد كده إن يعني يمكن الشوط الأخير النبأ الأخير في موجز الأنباء اللي قلته دلوقتي إن أسعار الذهب بتتراجع في السوق المحلية، يعني بتنخفض في الأسواق العالمية، معنى كده إن مفيش غلاء زي ما الإشاعات طلع ده هيغلى ده، يعني ممكن تكون في حالة اقتصادية جاية على مصر وعلى العالم كله لكن مش على مصر لوحدها. لا مش على مصر لوحدها. عايز أقول لحضرتك حاجة مثلا، يعني ما برضو ما كانتش على البال وعلى الخاطر، أنت قدام دولتين من أكثر الدول اللي بتصدر القمح في العالم، وبرضو فيهم دولة من أكثر الدول اللي بتصدر زيوت العالم. النهاردة لما وأنا على فكرة أنا هذا كلام أنا بشرح يعني أنا بقول اللي بيحصل مش ببرر حاجة، بس لما يبقى الزيت مثلا هو طبعا في اشاعه شغاله ان في ازمه في مصر، وما فيش ازمه في مصر، الزيوت موجوده والبنزين هو في اشاعات كثيره شغاله يا استاذ احمد. وانا برضو عايزه استوضح من حضرتك، هل في فعلا قرارات جديده ان المنتجات هتغلى او الاسعار هتغلى او يعني حاجات كثيره قوي هتغلى في الاسواق؟ لا يعني هل انتوا عندكم معلومات بكده؟ لا لا خالص، ما فيش قرار بغلاء حاجه. هي الغلاء بيجي ازاي؟ انه ما احنا لسه متكلمين اهو على موضوع ان النظام الموجود في مصر نظام السوق الحر، فالسلعة بتحدد يعني المفروض تبقى لهذا النظام، السلعة بتتحدد حسب السوق، حسب العرض والطلب وحسب التكلفة. ففي منتجات التكلفة بتزيد فبعض الناس بتزود، وفي ناس تانية بتتقي ربنا والتكلفة بتزيد بس بتقول لك أرضى بالربح القليل. لا يعني إنما مش الزيادة عامة إن كل حاجة هتغلى وكل حاجة هتزيد يعني. لا بس طبعا الزيت تحديدا عشان بس الناس تبقى عارفه، اولا الدوله عندها مخزون منه والحمد لله وامنه احتياجات المصريين، لكن هو عالميا الزيت اللي كان ب 9 و10 و11 و12 و13 و14 دلوقتي دخل على 30 جنيه الكيلو بالتقييم المصري، يعني بالسعر المصري دخل على 30 جنيه الكيلو. فتخيل ازازه الزيت اللي كانت 750 مللي دي، يعني ممكن تبقى 750 جرام، اللي كانت في متناول الناس 13 14 هتوصل يعني تبقى بالربح بقى توصل ل 27 28 30. فطبعا كتير على الناس، لكن هل الدولة واخدة قرار بانها تزود الاسعار؟ لا، ده سعر عالمي بيجي بيتوزع، يعني السعر بيتباع كده. الحمد لله الدولة مأمنة احتياجات المصريين فترة طويلة، الحمد لله انه منظومة التموين موجودة، لكن ده الوضع العالمي زي ما حصل في البترول. يعني انت عامله موازنه عامه في بدايه السنه، الحكومه يعني مقيمه في سعر البترول ب 64 دولار البرميل، النهارده وصل 110 115، يعني الضعف. تمام. طب ايه ذنب الحكومه المصريه؟ ملهاش ذنب، ده سعر اتحدد بسبب الازمه في مشكله في الطاقه في الدنيا كلها، فسعر البترول زاد، فده هينعكس على الجميع، فعامل ازمه طبعا في مصر. الحكومه مستوعباها لغايه دلوقتي، لانها رفعت سعر البنزين المره الاخيره بما لا يتواكب مع زياده الحصه العالميه، هي ممتصه الزياده هي متحملاها. تمام. بس ده طبعا هيعمل عبء على الموازنه العامه طبعا، لانه دي كلها اموال ما كانتش برضه لا على البال ولا على الخاطر. تمام. برضه اللي بقوله ده انا بشرح اللي حاصل. أيوة. مش مش ببرر حاجه بس عشان الناس تبقى مستوعبه. لكن ما هو المواطن بقى بيبقى عايز الشرح ده دايما ليه؟ لان هو دلوقتي ده غلي والسلعه دي غليت والمنتج ده غلي، فالدوله بتشيل يعني اللي تقدر عليه من الموازنه العامه للدوله، وما بتقدرش تشيل بقيه يعني ما بتقدرش تعمل حاجه في باقي الحاجات. بالظبط. يعني زي حد كده بياخد 1000 جنيه وبيجي كل اول شهر يجيب ورقه كده وقلم يقول احنا الايجار هندفع كذا والنور احنا بناخد في حدود كذا وبتاع، وبعد كده يلاقي مثلا جاله خصم من الشغل بتاعه فبدا 1000 خد 500، طيب هيتصرف فيهم ازاي؟ ده اللي بيحصل، بتبقى في حاجات خارجه عن الاراده. لكن في اللي احنا بقى اللي احنا عايزين اللي احنا بنتكلم وفيما يخص الحوار الوطني وممكن يبقى مفيد، اللي هو شكل النظام الاقتصادي، هل محتاج تغيير؟ هل محتاج تطوير؟ بمعنى ايه شكل النظام الاقتصادي يا استاذ احمد؟ اللي هو اللي احنا واخدين بيه انه احنا طبعا بقول لحضرتك الرئيس السيسي استلم البلد ونظام السوق الحر موجود. يعني كان المفروض الدولة لا تعمل إجراءات ضد الجشعين ولا تسيب الناس بقى تعرف مصالحها بنفسها. أنت سلعة غالية ما تشتريهاش، روح اشتريها من حد أرخص شوية. تمام. لغاية ما السعر ينزل نفسه ويوصل للسعر المطلوب، ده كان المفروض اللي يحصل. لكن مسؤولية الدولة تجاه المواطنين، وشايفة أن الجشع شغال وكل شوية مش هتعمل حملات تروح تقبض على الناس، وممكن الناس دي تخبي سلع فالسلع يبقى فيه سوق سودة فتزيد الأسعار أكتر. لكن الدولة سابت ده كله، راحت عملت إيه؟ راحت قالت إنه تبقى للسوق الحر برضو نفسه إحنا هنستخدم الأدوات بتاعته، لا هنعمل حملات قبض كتير ولا هنعمل، إحنا بنفس النظام بتاع السوق الحر إحنا كدولة ننزل في السوق كتاجر تجزئة. تمام. أنا عندي لو أنا رفعت العرض بتاع السلع سعرها هينزل، لان مش هيبقى في تكالب عليها، مش هيبقى في خناقات على السلعه، هتبقى متوفره وازيد من المطلوب. فالدوله عملت اللي حضرتك عارفاه واتكلمت عنه كتير وبتعرضيه كتير، اللي هو عملت معارض السلع اللي بتبقى تبع وزارة القوات المسلحة، اللي تبع الداخلية عاملاه منافس بيع طبعا، منافس البيع اللي زودتها وزارة التموين ورجعت الجمعيات. وفي المواسم كلنا بنشوف يعني المواسم القادمة إن شاء الله، يعني إحنا برضو على أعتاب بأمر الله يعني استعدادات بعد كده للموسم عيد الأضحى. أيوة في الأعياد وفي المدارس وفي رمضان بتعمل الدولة الحكاية دي. صحيح. طب هي بتعملها ليه؟ بتعملها علشان المعروض من السلع الأساسية في السوق يبقى أكتر من الطلب عليه. بمعنى إيه يا أستاذ نور؟ برضو نبسط الناس تاني. إحنا عندنا 10 أفراد رايحين يشتروا 8 تفاحات مثلا، خلاص هيلاقوا 18 تفاحة، مش 8 بس. لما يلاقوا 18 الراجل اللي بيبيع في الآخر هيقعد ينزل الأسعار عشان الحاجة بتاعته ما تتباع وتتخسرش، لا يرجع بيها ولا يخزنها، فالسعر ينزل للناس يبقى مرتاح. لكن لو العشرة دول رايحين يلاقوا يشتروا 10 تفاحات لقوا 5 بس، تخيل بقى في تكالب عليها طبعا، والتاجر هيزود لانه هيزود. عنده ناس عايز تشرب اي شكل. بس هو الحقيقه يا استاذ احمد برضو ان في تجار للاسف يعني بيحاولوا يتهربوا من الرقابه، او طبعا يعني هي الدوله هتراقب مين ولا مين ولا مين؟ ما هو برضو يعني عقبال مثلا ما تيجي للتاجر الجشع ده هيكون هو يعني عرف يستفيد من المواطن كويس قوي في منطقه معينه. هو ده موضوع اللي احنا بنتكلم فيه، وخاصه المناطق البعيده او المناطق الجديده اللي تم انشائها. انت وصلتينا للنقطه الاهم في الموضوع كله، في موضوع شكل النظام الاقتصادي. انت عارفه ان القانون بيمنع ان الناس دي لو زودت الاسعار يجرالهم حاجه؟ مفيش قانون بيمنع ده. انا زود الاسعار زي ما انا عايز والمواطن ما يشتريش مني يا سيدي، يروح يشتري من الارخص. انت عارف الدوله بتقبض على الناس دي بمناسبه ايه؟ بمناسبه ان هم بيخزنوا سلع مش بيعرضوها في السوق، لكن مش عشان زودوا الاسعار. أيوة. او علشان معاهم سلع مجهوله المصدر، مش معاهم ملاش فواتير. او انه في سلع خزنوها ففسدت، او انه عارض سلع في السوق مش كاتب سعرها عليها. يعني هو ممكن السلع بتتباع دي ب 20 جنيه يكتب 80، هو حر بس يكتب السعر، فيجي المواطن قبل ما يتلافى او يمسك السلعه من الرف يلاقي سعرها كده ما يشتريهاش. يعني هنا العقاب مش علشان السعر، مش عشان قيمته، لكن عشان موجود ولا لا. اللي انت حضرتك اتكلمت عليه في اول الحلقه ان في ناس شالت الاسعار من على المنتجات، هو ده القانون اللي بيعاقب عليه، انك لازم تكتب سعر السلعه. مفيش سلعه تتحط في اي مكان الا ما يبقى عليها سعرها. تمام. مبالغ فيه مش مبالغ فيه؟ القانون مش بيمنع، القانون بيمنع انك تحط سلعه ما عليهاش السعر بتاعها. فعشان كده الدوله، لا الدوله ده بقى يتناقش في الحوار الوطني، احنا ده عايزين نكمل في السكه دي ولا عايزين نرجع تسعير جبريه ولا شكل النظام الاقتصادي للمصريين يبقى مناسب ليهم؟ ايه يا جماعه ده يتناقش بقى في الحوار الوطني. بالزبط. شفت اهميه الموضوع؟ ما هو بالظبط. يعني هي الناس ازاي الحكايه كلها في الحاله الاقتصاديه. كل بيت مصري دلوقتي، لو اي ست بيت مصريه بتسمعنا دلوقتي او اي يعني حد في طريقه وهو ماشي دلوقتي، هو بيفكر في الحاله الاقتصاديه بتاعته، بتاعت بيته، بتاعت بيتها، بتاعت يعني استكمال المتطلبات بتاعته الشهريه. كل دي لان هو الحاله الاقتصاديه هي اهم حاجه عند الناس. بس ننقل لموضوع تاني ما يقلش اهميه برضه. يعني لو الحوار الوطني ده طرح اللي طرحه سياده الرئيس من كام يوم، وانه الحوار الوطني برضه يدخل فيه يناقش موضوعات اجتماعيه زي قانون الاحوال الشخصيه، هو ده ما يهمش الناس؟ لا طبعا. يعني الموضوع اللي عامل قلق لكل بيت، وعامل قلق وعامل في موضوع الطلاق، وعامل داخل في موضوع الزياده السكانيه، وعامل في موضوع اطفال الشوارع، وداخل في موضوع التسرب من التعليم، كل ده في قانون واحد، ده مش مهم للناس؟ لا طبعا. ده احنا يعني بالمناسبه دي احنا بكره ان شاء الله هنغطي تغطيه خاصه للجزئيه دي تحديدا في الحاله الاجتماعيه او الشق الاجتماعي اللي اشار ليه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساء الخير يا مصر، وهيكون معانا نقيب الساده المأذونين ويقول لنا بقى يعني انتوا كده ابتديتوا الحوار، يعني يفهمنا يعني احنا النهارده الحوار الوطني، احنا النهارده مع حضرتك بنغطي برضو جزء من الحوار الوطني في الناحيه الاقتصاديه، وبكره هنغطي جزء من الحوار الوطني في الناحيه الاجتماعيه. يعني زي ما قال فخامه الرئيس قبل كده، الناس بتعمل بتفرح وبتبقى فرحانه، والبنت فرحانه والشاب فرحان، وبعد كده لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما بيكونش فيه اتفاق في الحياه وفي المعيشه. طب ليه؟ احنا شوف لسه كنا بنتكلم ان الموضوع اكبر من الاحزاب والنقابات لازم تشارك. ما تروح نقابة المؤذنين وتقدم ورقة تخص الموضوع وهي عندها خبرة ومطلعة على احوال الناس وتقول انا رايي في موضوع الاحوال الشخصية كذا وكذا وكذا. نقابات تانية تقدم، نقابة الاطباء الموضوع من الزاوية الطبية تقدم. موضوع التعليم مش مهم للناس لما ده يتناقش في الحوار الوطني، بدل ما الناس كل واحد يقول رايه زي ما هو عايز، ناقص معلومات وناقص ارقام وناقص حاجات وناقص امكانيات الدوله وناقص حاجات كتير، ما يروحوا المتخصصين يقولوا ده في الحوار الوطني. انا عايز اقول لحضرتك الحوار الوطني ممكن ينقل مصر خالص نقله تانية خالص، وهي فرصه جايه اهي. يعني سياده الرئيس يعني دعا المجتمع ليها، والمجتمع ده زي ما قلنا احزاب ونقابات وجمعيات وشخصيات عامه وكتاب ومفكرين، كل دول يقولوا رايهم في قضايا البلد. يعني هفكر حضرتك دايما يا استاذ احمد ان كل مشكله بتتحل بالحوار على فكره، يعني حتى كل مشكله زوجيه بتتحل بالحوار، كل مشكله مع الاصدقاء بتتحل بالحوار، كل مشكله في اي عمل وفي اي مهنه بتتحل بالحوار. فالحوار الوطني هيقول لنا بعد كده ان هو هنلاقي قرارات مثلا في مجلس النواب يعني انبثقت من هذا الحوار الوطني. ايوه هي المفروض بقى تتحول في الاخر لقوانين، من توصيات واقتراحات الى قوانين، وممكن كمان تعديل في الدستور. ممكن الحوار الوطني يثمر في الاخر، الله اعلم ممكن يقعد قد ايه، بس يقول لك لا احنا عايزين جمهوريه رئاسيه، لا احنا عايزين جمهوريه برلمانيه. يعني جمهوريه برلمانيه يعني ايه؟ يعني اللي يشكل الحكومه الحزب اللي يفوز، الحزب اللي يفوز بالاغلبيه في البرلمان هو اللي يشكل الحكومه، سواء لوحده او بمساعده احزاب تانية، حكومه ائتلافيه، او مش عايزين حكومه مش عايزين نظام برلماني اصلا، عايزين نظام رئاسي اللي هو فيه الرئيس هو رئيس السلطه التنفيذيه مش رئيس الحكومه. يعني كل الحاجات دي ممكن تتناقش، بس احنا عايزين يعني شكل الحوار يبان، افقه ايه اللي ممكن رايح لكل المجالات دي ولا يعني انا رايي انه انا في اعتقاد يعني انه رايح لكل هذه المجالات، تمام، وانه شكله مستقبل مصر مطروح للمناقشه للجميع، وانه ده وطن الكل ولازم الكل يقول رايه فيه ويناقش ويشارك في صناعته. هنروح لفاصل بسيط ونرجع نكمل مع حضرتك جزئيه تانية في الحوار الوطني اللي دعا ليه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحية المصر يحيى شعبها، صاحب جميل طيب جميل مش بغلاها، حضن وسند الدهر وأمان دايما ناوي، كتر خيرك يا مصر بنحبك قوي، بنحبك قوي، بنحبك قوي، بنحبك أرض اخر العمر، حب من الاخر، يا حبيبتي يا مصر، حب يدوم ويعيش، شعب وشرطة وجيش، والامان فيكي حب زيه ما فيش، بنحبك للمرسوم على شيش والنار على وش رغيف العيش، وامان بيدوم وعالم بيدوم طبعا. بنحبك يا حبيبتنا يا مصر، ويعني ومهما هتغلى الاسعار او مهما يكون في حاله اقتصاديه عالميه واحنا يعني كمصريين داخلين في وسطها، في مننا كتير قوي كتير قوي قوي قوي ما بيعرفوش يعيشوا الا فيكي وبيكي. كاتبنا الكبير المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، يعني اعتقد حياتك بتوافقني الكلام ده طبعا. يعني مهما يعني مهما مرينا بظروف ومهما كان في حاله اقتصاديه عالميه، احنا بنحب بلدنا وحنسعى جاهدين وبنسعى جاهدين لان بلدنا كفايه انها الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب، وده بفضل ربنا وقواتنا المسلحه وشرطتنا وحكومتنا انها امنه. الامان هو يعني اهم ضلع من اضلع الحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه وكل الاحوال بقى اللي بتمر علينا. احنا عايز اقول لحضرتك يعني الناس شايفة مثال بسيط. وإحنا عندنا 10 مليون مصري عاشوا في العراق فترة طويلة. العراق وهو يعني لو قلنا أنه بتتعدي عائدات البترول في السنة من 120 و130 و140 مليار دولار في السنة، لكن شوف غياب الأمن في هذا البلد الشقيق الحبيب اللي كلنا بنحبه، شوف مخلي الناس النهاردة في مشكلة في الكهرباء وفي مشكلة في السلع وفي مشكلة في حاجات كتير. يعني في مشكلة أكبر يا أستاذ أحمد، واسمح لي بقى يعني أني يعني أفكر كل مستمعين بيها بذكر العراق. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، بعد 10 سنين الطفل اللي في العراق دلوقتي اللي عنده 10 سنين هيكون عنده 20 سنة، هيكون شاب. فالشاب ده نشأ في صراعات، ونشأ في حرمان، ونشأ في حروب. فهو هيفرد لي شاب وشابة شكلهم ايه، يعني حياتهم شكلها ايه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل الله وبفضل حاجات كتيرة قوي ربنا انعم علينا بيها، الطفل اللي النهاردة والطفلة اللي عندهم 10 سنين في مصر ان شاء الله بإذن الله بعد 10 سنين هيبقوا شكلهم ايه، هيدوا مصر ايه. أهمية الامن يعني بعدك هو ده فعلا شفت أهمية الأمن. أهو دولة عندها يعني دولة شقيقة وحبيبة، نتمنى لها كل الخير والسلام ويرجع تاني زي ما يا كان رب يا رب. لكن شوف من غياب الأمن حتى لو الفلوس كتير مش غياب الأمن على النشأ كمان، دي مرحلة خطيرة جدا. إحنا كبرنا وإحنا ممكن يعني نعرف بعقلنا ده ليه الأسباب دي وده عشان قصور إيه وعشان ده إحنا المفروض نعمل إيه، إنما الطفل أو الطفلة اللي طالعين مش عارفين كده ومش فاهمين الكلام ده. هم فاهمين بس إن هم يعرفوا يروحوا مدرستهم، يعرفوا ينجحوا، يعرفوا يلعبوا، يعرفوا يأكلوا، يعرفوا يجيبوا اللي هم عايزينه، إنما بعد كده هيفهموا. لكن الطفل اللي عايش دلوقتي في العراق أو تهجر من سوريا أو راح في مخيمات، هو بعد كده هيبقى شاب نفسيته شكلها ايه؟ يعني هيبقى سوي؟ يعني حضراتكم متخيلين ان هو هيكون سوي؟ اجيال التالتة يعني التانية والتالتة والرابعة من شعوب عانت من الاستعمار بشكل عنيف جدا، الاجيال لغاية النهاردة التانية والتالتة والرابعة طالعين في عنف طبعا بسبب العنف اللي شافوه من الاستعمار. يعني مش عايزين نقول اسماء بلاد، لكن في بلد يعني كلنا بنحبه عانى من الاستعمار، الأجداد عانوا من الاستعمار، النهاردة لغاية الأحفاد في حدة وفي عنف بسبب اللي تشاف اللي صحيح. تشاف من سنين طويلة ولسه مأثر في الأجيال الجديدة. صحيح صحيح. فيعني ربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وبنتمنى إن يعني ربنا يا ربي يعني يكون مع حكومتنا ويكون مع قيادتنا، علشان إذا كان في موجة غلاء أو في اقتصاد عالمي أو معالي دولة رئيس الوزراء بالأمس كان في مؤتمر كبير لمناقشة الحالة الاقتصادية العالمية، يعني نتمنى إن إن شاء الله ربنا يوفقهم في يعني في أننا نتخطى أي مرحلة ممكن تكون دقيقة أو صعبة على مصر أو صعبة على المواطن المصري، كلنا مع بعض وكلنا ابن في ايد بعض. يا رب طبعا، لأن دي بلدنا كلنا، وزي ما حضرتك كده قلتي أنه المصري ممكن يعاني من الأسعار ويشتكي من جشع الناس وغيره وغيره وغيره، لكن ساعة الجد شوفي بس حادث وطن يمس الوطن هتلاقي الناس دي كلها نسيت كل حاجة، زي ما حصل كده في حوادث الإرهاب الأخيرة. مفيش كلمة عن أي حاجة غير السار للشهداء والترحم عليهم والتضامن مع أهلهم. وبالمناسبة برضو بكلام حضرتك، يعني خلينا ندعي لقواتنا المسلحة اللي بتواصل جهودها للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء. شمال سيناء يعني ربنا معاهم وربنا يرجعهم يا رب سالمين غانمين، يعني بيحموا الأرض والعرض هناك في دنيا تانية وحياة تانية خالص احنا يعني مش عارفين نتخيلها على فكرة، ومش هنعرف نتخيلها. يعني لو ده مهما بلغ الخيال، احنا بس الناس قربت من الأجواء اللي بتحصل من خلال الدراما اللي حصلت في رمضان السنتين ثلاثة اللي فاتوا، لكن غير كده مهما بلغ الخيال مش هيوصل. ما تقدريش يعني مشاهد قاعد مش هتقدر توصلي له، او مواطن قاعد دلوقتي على شبكات تواصل او حد بيسمعنا دلوقتي لا يمكن توصليه لدرجه حراره الاحداث اللي بتحصل، لا حتى أصوات الطلقات مش بس رصاص مدفعية ولا أجواء الـ يعني مثلا أنا عايز بس ناس تخيل إن الشدة اللي بيبقى لابسها العسكر دي يعني حاجة تقيلة جدا ما لا يتخيل يعني تبقى الحرارة 40 وهو لابس كل دول وشايل كل الحاجات صحيح. دي يعني لا يعني ولابس البيادة وربطها وواقف في الصحراء في صحراء سيناء أجواء تانية خالص خالص خالص يعني حتى لو هو مش بيهاجم هو يعني واقف وواقف بيها ولابسها في حالة أخرى ده. يعني وعلى قدر ما أحيانا جنودنا يعني وشبابنا يخافوا قبل ما يتوزعوا في تجنيدهم على صحراء سيناء لا لما بيروحوا ما بيبقوش عايزين ينهوا فترة خدمتهم فبندعو لهم وندعو لكل عسكري وقائد في شمال سيناء في حرب القوات المسلحة وجهودها للقضاء على الإرهاب. كتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت محللنا السياسي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الوقت بيبقى بيمر مع حضرتك بسرعة نتمنى أن احنا نكون وضحنا أو حطينا خطوط عريضة للسادة المستمعين علشان يستنيروا بيها ويستنيروا برأي حضرتك شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك ربنا يخليك. للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان للجندي الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان رايح على صحراء سيناء سلم على جيشنا الحنينة رايح على صحراء سيناء سلم على جيشنا الحنينة تسلم وتعيش فينا قواتك يا رب ترعانا وتحمي أراضينا لكل دعواتنا لجنودنا وقادتنا في شمال سيناء ويا رب ربنا يكلل جهودهم بكل نجاح. شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا عبر موجات البرنامج العام في مصر لحظة بلحظة وفي مواجهة احنا كنا معاكو خالد عيد أشرف البهي نورة السيد مستمرين معاكو يعني حتى دقات ثانية ونصف في ختام هذه الفترة الإذاعية بالنصر وطرد عدونا ونهارها تقابلك أمتنا ونهارها تقابلك أمتنا بالفوز والأفراح والزينة يا رايح يا رايح خليكم يا مصريين على قلب رجل واحد الأرض